الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: القسم الأول في معرفة مراتب أعيان الثقات الذين تدور عليهم الأحاديث الصحيحة عليهم، تدور غالب الأحاديث الصحيحة عليهم، وبيان مراتبهم في الحفظ، وذكر ما يرجح قوله منهم عند الاختلاف. أصحاب ابن عمر أشهرهم سالم ابنه ونافع مولاه. شرع المؤلف رحمه تعالى يتكلم على أصحاب ابن عمر. تقدم عندنا الإشارة إلى بعض الطبقات، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الزهري وذكر أصحابه، وذكر الأعمش وذكر أصحابه، وذكر نافعا وذكر أصحابه. وقلنا هناك أن المؤلف سيعود مرة أخرى إلى ذكر الطبقات، ولكن في رسالة مستقلة من ابن رجب، وليس على شرح قول أبي عيسى ولا على شرح علله. الآن شرع المؤلف رحمه الله تحدث عن أصحاب ابن عمر، وابن عمر رضي الله عنه أصحاب، ومن أجلهم ابنه سالم ومولاه نافع. وقد اختلف الحفاظ أيهما أوثق وأصح حديثا، واختلفت الرواية عن الإمام أحمد، فتارة يرجح سالما وتارة يرجح نافعا. حقيقة أن كل منهما ضابط ومتقن، وهما متقاربان في الحفظ والضبط، وقد اختلفا في عدة أحاديث، من ذلك من باع عبدا وله مال، أوقفه نافع ورفعه سالم، ومن ذلك الناس كالإبل المئة، أوقفه نافع ورفعه سالم، ومن ذلك فيما سقت السماء العشر، رفعه سالم وأوقفه نافع، وهي حديث الصحاح. قد ذكر ابن عبد البر في التمهيد بأن أكثر الحفاظ على قول سالم، وأن هذه الحديث مرفوعة، وهذا صنيع البخاري، فقد أورد هذه الحديث في صحيح مرفوعة، ووافق مسلم على بعضها. وذهب بعض الحفاظ إلى ترجيح قول نافع على سالم، وحكم على هذه الأحاديث كلها بالوقف، وأعلى الرفع فيها على معنى أن نافعا أوثق من سالم في ابن عمر. والظاهر والعلم عند الله في كل هذه الأحاديث أن القول ما قال سالم، وليس من باب أنه أوثق من نافع، وإنما دلت قرائن على أن القول قول سالم، وعلى هذا تكون هذه الأحاديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم أن الترجيح في زيادة الثقة أو في الرفع أو في الوقف ينبني على القرائن، فإن الأئمة لا يحكمون على الزيادة بالقبول المطلقة، ولا يردون ذلك مطلقة، ولا يحكمون بحكم كلي، وإنما يبنون في ذلك على القرائن، فقد يقبلون في هذا الموضع ويردونه في موضع آخر. فنحن في هذه المواضع الثلاثة نرجح قول سالم، ولكن قد في مواضع أخرى نرجح قول نافع، فلا نجعل في ذلك قاعدة كلية. وتقدم عندنا الحديث على لا تنتقل المرأة المحرمة، وقد روى الليث بن سعد وجويرية وموسى بن عقبة وابن إسحاق وآخرون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر العمري عن نافع موقوفا. وأوثق الناس في نافع مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر العمري وعمر بن نافع، وليس واحد من هؤلاء إلا وأوقفه، والذين رفعوا ليس أحد منهم من الطبقة الأولى ولا من الطبقة الثانية بل ولا من الطبقة الثالثة، ما في أحد من هؤلاء من الطبقة الأولى ولا من الثانية ولا من الثالثة في نافع، كله من الرابعة فما فوق، وهم الذين رفعوا. ولكن البخاري رحمه الله في صحيحه رجح المرفوع وذهب إلى الكثرة ولم يذهب إلى الثقة والضبط، وهذا بناء على أنه يبنى هذا الحكم على القرائن. ومن ذلك حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه إن شاء الله لم يحنث، جاء مرفوعا وجاء موقوفا على ابن عمر، فرواه مالك وعبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر موقوفا، ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصاب في هذا الوقف، فإن من أوقفه أرجح ممن رفعه. وعلى كل هذه أمثلة يبنى عليها، فلا نعطي في هذه المسألة حكما كليا، نجمع الطرق ونجمع من زاد هذه اللفظة ومن لم يذكرها ومن رفع الحديث ومن أوقفه وأرسله، ونبني على ذلك بالقرائن. لكن أشير إشارات على عجل دون ذكر الأسانيد لبيان فقط متى نقبل متى لا نقبل. مثلا زيادة من المسلمين في زكاة الفطر مقبولة، زادها مالك عن نافع عن ابن عمر. زيادة ويحركها في التشهد هذه شاذة، زائدة من زائدة. لفظة أخرى ولا يحركها هذه شاذة. زيادة وحنى أصبعه شيئا هذه زيادة شاذة. زيادة سماك عن قميص بن هلب عن أبيه في وضع اليدين على الصدر هذه زيادة شاذة. تقدم عندنا في الأسئلة وجنبوا السواد هذه غير محفوظة. زيادة وتوضأ لكل صلاة هذه غير محفوظة. زيادة إنك لا تخلف الميعاد هذه زيادة غير محفوظة. زيادة لعن الله الراشي ومرتش والرائش هذه زيادة غير محفوظة. نعم. وأشهرهم سالم بن أمامة نافع مولى، وقد اختلف في الأحاديث في أحاديث ذكرها في باب رفع اليدين في الصلاة، وقفا نافع ورفع سالم. وسئل أحمد إذا اختلف فلأيهما تقضي، فقال لكلاهما ثبت، ولم يرى أن يقضي لأحدهما على الآخر. نقله عنه المروذي، ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين نحوه، مع أن المروذي نقل عن أحمد أنه مال إلى قول نافع في حديث من باع عبدا له مال، وهذا الذي ذهب إليه البخاري، من باع عبدا هذا ذهب إليه البخاري، ومال رحم الله تعالى إلى رفعه. نعم. وهو وقفه. وكذلك نقل غيره عن أحمد أنه رجح قول نافع في وقف حديث فيما سقط السماء العشر، لكن البخاري ذهب إلى قول سالم وأن الصواب رفعه، كما ذهب في الذي قبله الصواب رفعه، كما ذهب في حديث الناس كليب للمئة الصواب رفعه. ورجح النسائي والدارقطني قول نافع في وقف ثلاثة حديث فيما سقط السماء العشر، وحديث من باع عبدا له مال، وحديث تخرج نار من قبل اليمن. وكذا حكى الأثرم عن غير أحمد أنه رجح قول نافع في هذه الحديث وفي حديث الناس كابن المئة أيضا. وذكر ابن عبد البر أن الناس رجحوا قول سالم في رفعها أصحاب نافع مولى بن عمر. رجح ابن عبد البر رحمه تعالى تقدم هذا قول الجمهور وأن الصواب نعم هو قول سالم في ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.